لا ما هذا لا جو بدل من هذا. كم على وجهين؟ كم بهن؟ إذا قيل جئت لتكرمني بالنفض النفض تكرمها فالنصب في أن مضمرة. وجوز أبو سعيد كون المضمر كي تعبان فرجئت لي أن يعني لكي والأولى أولى والأول أولى نعم لأن أن أمكن قال الحين قدر أنا أحسن من قدر كي ليش لأن أمكن في لأنه أمكن لأن أن أمكن في عمل النصب من غيرها كأنها جعلها الأصل فهي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة. فإذا بيقولوا مثل أن عليكم السلام كان على وجهين كان على وجهين لا لا كي مصدر إذا مضمع تعليل قد عندك الله كان الله ما أهل الطرح الولادي بيحتاج يتأخروا في الحصة ما ما سواق ما دي بيسوق عبد الله بجيب باقلة كم على وجهين خبرية بمعنى كثير واتسامية بمعنى أي عدد ويشتركان في خمسة أمور الإسمية والإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التفصيل يعني كم يعني كم كم عدد؟ يعني إيش العدد دي؟ إيش العدد؟ أي العدد؟ وأما قول بعض الرنتاء وأما قول بعض في ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون والاستجار إلى السمية قال ها؟ والاستجار إلى السمية هل أقول كم مالك؟ أصبح علينا أهل الشيء يسمي المكسر كم عدد ما بالشيء عدد هذا يقول كم مال لا شيء إنه كم درهم ولا كم يا باجي قال وأما قول ذلحين قال لنا الصدارة وأما قول بعضهم في ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أبدلت أن يعني قولهم أن أبدلت ها أن أبدلت أن وصلتها من كم فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه أذي يقول أن إيش أنهم إليهم لا يرجعون بدل من إيش من كم يعني انها معموله لايش يروا مثلا وحين يجعلها معموله ليروا تمام اذا قلنا انها معموله ليروا فمردود بان عامل البدل هو عامل المبدل منه فان قدر عامل المبدل منه يروا فكم لها الصدر واضح فلا يعمل بها ما قبلها وان قدر اهلكنا فلا تسلط له في المعنى على البدل هذا والسبب اذن فلا تسلط له لأن المفروض أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه صح فإذا قلنا أن العامل يروا ما تبر يعمل فيه كم جنه قبله لأن كم ما بيتخل عن الصدارة إذا قلنا هابا نجعل إيش أهلكنا في بعده ما تبر يعمل أهلكنا في إيش في البدل إيه لكن ما مش يعني أهلكنا أنهم إليهم لا رجعوا بيتبر يعني تعلقه بس برا أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون إيه لا عدم الرجوع ما سبر المعنى ها إذن قال إذن وإن قدر أهلكنا فلا تسلط له في المعنى على البدل ما سبر أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون في إذن ما سبر هذا الإشكال سبب حين جعلها بدل لكن لو نقول ما هو بدل ونجعلها معمول إيش والصواب أن كم مفعول لأهلكنا ولا نقولنا بدل خرجنا من المشكلة أو لا الصواب أن كم مفعول لأهلكنا ولا نقولنا بدل فإذا قلنا مفعول لأهلكنا فسبر يتعلق بالمعنى ولا لازم أنه يعمل إشكال ما فيك كم هذا إشكال ما فيك كم ما كان مفعول على أي حال أنت وذا إن نحين قال إن أنهم إليهم يرجعون بدل من كم قال ما سبب. أيضا إن جعلنا كلهم إن جعلنا معهم واللي يروا ما سبب كم لها الصدارة وذا الشاهد يعني. وإن جعلنا مفعول ليش أهلكنا ما سبب لأن ما سبب البدل يجيه معمول له في المعنى. قال إذا الله نقول له بدل وش الحل نقول كم هنا مفعول ليش لأهلكنا والجملة يعني هذه إيش كم أهلكنا إيه والجملة إما مفعولة اللي يروا جملة أهلكنا كم أهلكنا صح كم أهلكنا قبلها ما نقول جعلها إما مفعول ليروا على أنه علق عن العمل في اللفظ ليش علقنا يا حاء وش يبي علقنا كان إحنا نجعل ألم يروا يروا عامل معناه يعلم وإيش كم أهلكنا قبلهم من القرون هذه الجملة معمول ألم يروا يروا ومعلق يروا عن العمل لأن بها ما له صدر الكلام وهو كم على أنه علق عن العمل في اللفظ وأن إذن وأن وصلته وش بقعد إعراب أنهم إليهم لا يرجعون مفعول لأجله مفعول لأجله أيه جاول معنى كذا جاول معنى أولم يروا أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون لا أولم يروا وش يروا كم أهلكنا من القرون واضح لأنهم لا إليهم لا يرجع عدم رؤيتهم لأنهم لا يرجع عدم الرؤية عدم الرؤية لأنهم لا يرجع لما هو ها لا يصبر كلها عدم الرؤية لأنهم لا يرجع ترى انا الحين وش اشتي بإعراب هذا الحين لأن كما هلكنا يجعلها معمول يروا وأنهم إليهم لا يرجعون يجعلها مفعول لأجله جاء معناها لأنهم إليهم لا يرجعون يعني إليهم لا يرجعون ها وشو يعني إما نقول إنه مفعول يعني متعلق أو معمول لأش يروا جاء معناه لم يروا لأنهم إليهم لا يرجعون لأنهم ما علموا كما هلكنا لأنهم ما بيرجعون مش نجعلها قلناها إذا قلنا مفعول لأجله وشو قال إن وشو متعلق به يعني وشو دي لأنهم إليهم لا يرجع ما يروا ولا أهلكنا ما معنى لهم صح ها جاء معناه لم يروا لأنهم إليهم لا يرجع ما درى حين ما رجعوا صلاحا ما يروا كما أهلكنا ما رجعوا صلاحا وخبروا لهم من أجل أنهم ما رجعوا صلاحا وخبروا لهم وش جالهم من أجل الهلك لأنهم إليهم لا يرجعون. هم قلنا مفعول من أجله. وش هذا مفعول من أجله؟ لأنهم لا يرجعون. ها وش هذا وش هذا حصل لأنهم إليهم لا يرجعون؟ يعني أهلكناهم لأنهم ما بيرجعون. لا ده عندك التقدير الثاني لا تقول. إحنا قلنا لم يروا لأنهم إليهم لا يرجعون ما دروا ما علموا. لأنهم ما رجعوا صلاهم وخبروا لهم. هذا واحد. وقلنا أهلكناهم جاء معنا لم يروا كم أهلكناهم كم أهلكنا إيش؟ قبلهم من القرون. لأنهم أهلكنا لأنهم إليهم لا يرجعون أهلكناهم لأنهم ما بيرجعوا صلاح ما سفرت هذا يعني ذهب بعد يقول أهلكناهم لأنهم ما عاد رجعوا صلاح ما بيرجعوا لأنهم ما عاد يعلمون قبل إذا مش أهلكناهم يعني تم إهلاكهم ليش قلنا تم إهلاكهم لأنهم ما عاد رجعوا صلاح شوف يا ألم يعني في شيء متأول لا ألم يروا ما وكأنها هل يروا لكن فيها ألم يروا يعني فيها ألم ينظروا ألم يعلموا لا بيحدهم على النظر لا ما شيء ينظروا ألم يعلموا ألم يعلموا ما قدروا ها ظهر الحين وش جاب الآية لجلة أصلا جاب الآية لجلة يقول لك أبي يقول بدل فوق غلط لأنه بايد إخراجكم عن الصدارة بس هذا الأصل لا خرج عن الصدارة هو باجي عاد يحصل وكذلك قوله ايش وكذلك قوله ابن عصفور في اولم يهدي لهم كما هلكنا وإما معترضة وإما عاد وإن وصلتها مفعول لأجله هذا جملة كم أهلكنا قبلهم من القرون هذا قلنا انها مفعول ايش كما أهلكنا قبلهم مفعول ايش يروا معمول ليروا كما هلكنا قبلهم من القرون مفعول ويش قالنا احنا نجعلها والجملة هذه كما هلكنا قبلها ما نقول مفعول إما مفعولة إما ورجع ذا الحين وإما الجملة إما مفعولة ليروا وإما معترضة بين يروا بين يروا يعني ما يجمع بولا إيه بين يروا وما سد ما سد مفعولة يعني تجعل ذي الناء وما بعدها هو يعني مفعول إيش مفعول يروا يوم أنا أولم يروا أنهم إليهم لا يرجعون فصل بينك كم أهلكنا قبلهم من القرون واضح قال وما سد مسد مفعوليه وهو أن وصلتها وإما معترض بين يروا وما سد مسد مفعوليه وهو إيش أن وصلتها ظاهر الكلام ليش جملة هنا في الواقع انها اسمة هنا فيها اشي لها التجارة كنت معلقة معلقة يعني كانوا بيخرج منها مفعولين ولا المعنى يعني انها مفعولين قالوا كذلك قول ابن عصفور قول ابن عصفور وقول ابن عصفور في أولم يهد لهم كم أهلكنا إنك فاعل مردود بأنك لا تصدر وكذلك حين يقول ابن عصفور كم فاعل في أولم يهد لهم كم كيف نجعلها فاعل ولها إيش الصدارة مردود بأنك ها ولا كثير إيه قال معنا كثرة ولا كثير من كثير من الإهلاك قال إنك فاعل إنك فاعل مردود دفت مردود بأنك لا أصل وقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم حكاها الأخفش عن بعضهم أنه يقول ملكت كم عبيد قالوا ها بايس برنقل تقول فلان هب كم معمولة لما قبلها لا لها صدارة صح بايس بربه اللغة ولاه رديئة حكى قال ذكر هذا أخفش عن بعضهم أنه يقول ملكت كم عبيد ويجعل خريجها عن إيش عن الصدر أيوه قال فيخرجها عن عن الصدرية قالها خطأ عظيم هذا القول خطأ فاحش ما فاحش ما دام ما دام إذ خرج ليش قال إذ خرج كلام الله سبحانه على هذه اللغة الرديئة بسيطة وإنما الفاعل ضمير وإنما الفاعل ضمير اسم الله سبحانه فقلنا ها وش الفاعل في أولا من يهدي لهم كم أهلكنا فان فاعل يهدي قال ها وإنما الفاعل ضمير اسم الله سبحانه أولم يهدي الله كما أهلكنا يعني ما خبر لهم كما أهلكنا ما أعلمهم ما علمهم كما أهلكنا هذا واحدة أو ضمير العلم أولم يهدي لهم يعني أولم يعلمهم العلم بأن أهلكنا أجوه كأنه مفهوم منه تمام أولم يهدي وين العلم إيش معنى يهدي ما يعني يعلمهم يعلمهم يعني يعلمهم يعني فيه معنى العلم يعني إنه جعل ولم يهدي لهم العلم يعني الهدى ولا ولم يعلمهم العلم بأنهم كذب إيه يعني بعيد معنى يهدي يعني يعلم معناه يعلمهم ولم يوصلهم العلم وش معنى يهدي ما قلنا يهدي وش معنى يهدي يعلم يعني من طريق الخير وش يهدي يعني ايش يهدي يهدي الله نقول يهدي الله لهم ما هو الله يهدينا وش يعني الله يهدينا ما هو يعلمنا الطريق لا لا مش شرط قال لك هو قد يعني قد سبق بالمعنى لا تفهم لو كان معنى يهدي أجيك. ها؟ لا مش كان إله من الله. ماذا بقى بمعنى؟ يعني يبي الله هم ولا يتوقع الله. نعم لو قلنا كيف ما قلنا ما لهم بقى يتيح كل شيء. لا. ها. يظهر لهم. تمام ما معنى يهدي يعني يظهر. هاي الله سهلة قال وإنما الفعل ضمير اسم الله سبحانه أو ضمير العلم أو الهدى المدلول عليه بالفعل ولا ضمير الهدى عبسر ضمير الهدى المدلول عليه بالفعل من بقى نفهمه ما الفعل يهدي والعلم للمعنى المعنى يهدي يعني يعلم حولناه حولناها فاعل أو ضمير العلم كل ما بلنا مدلول الهدى بدون مدلول يعني واضح لأنها لفظ يهدي ولا العلم أن معنى يهدي يعني يعلم لا كيف أقول يهدي ألم يهديهم ولا بيهديهم الهدى يعني يعلمهم الهدى ما نسيجوا بعد ألم يهديهم الهدى الهدى ما قد هداهم إلى والهدى هو هلك كما هلكنا ولكن لا ما له ده هلاك معنى ما عرفت ما قد علمت منها كذا وكذا كما هلكنا عرفت الهلاك المفروض نبيه ما عرفتهم وخبرتهم كم قد هلكنا ما قد حدثهم الا ولم يهدي يا طبيب قال او جملة هلكنا على القول بان الفاعل يكون جملة أن يكونوا جملة قال والله نقول إن الفاعل فاعل يهدي ألم يهدي لهم كم أهلك فرما أكمل أهلك فاعل واحدة لكن ما علم من الفاعل كم ذا كلام تأوي الآخر قال كم أهلكنا نجعل الجملة فاعل يهدي واضح على القول بأن الفاعل يصبر جملة والله على تقدير هذا كثير كيف على تقدير جواب كما هلكنا ولا قول كما هلكنا ولا أولم يهدي لهم إهلا كنا مهتم لا كم هي آخر لا جملة في محل رفع قال جملة هلكنا على القول بأن الفاعل يكون جملة إما مطلقا أو بشرط كونها مقترنة بما يعلق عن العمل والفعل كثيرا أن بعضهم يقول أن الفاعل بيصبر جملة بعضهم يقول مطلقة بعضهم يقول بيصبر جملة إذا كان فيها ما يعلق العامل السابق على العمل أمه قلبي يهدي على بدك تقول على هذه بيقول بشرط لا بيقول مطلقة كدي على هذه الجمعة ما يعلق ولا يعلق وين ما يعلق اي كما نحو ظهر لي اقام زيت قال بيقول ظهر لي اقام زيت وش هو على ظهر لي اقام زيت يعني نفس الجملة اقام زيت صبر هنا جي فعل ظهر لي حينها جملة هنا أو بعضهم بيقول سابر مطلقة بايس برج الجملة فاعل وبعضهم قال إذا معلق فيها المعلق وهنا بمعلق وهو ليش ألم ذا ضروري عن المفعول ما بيسوع الفاعل عنه لا حلقة عن عمل فالله ما عمل فالله لا يعني كلام إنها معنى ما ضرر هذا الشيء يقول عنك ظهر لي يقول أنت يعني إيه وأنا بيشوي يتعلق على الفاعل إشتني بيشوي يتعلق على العمل في الفاعل بس أنا كذا عنك ظهر لي ما معنى فعل أنا ظهر لي ما ضرر يجي معنى فعل إذا بدي فعل قلبي ظهر هو بيدري ما أشبه الرب يعني بدع. لا ما أشبه يعني إني بحر يعني بدع خلاص. أيه. ظلّي ظلّه ظلّه. يعني فلدن. وين أنا ظلّه يعني فلدن ولا. فلدن يا أبو عبد الله. تسمع واحد قلبه ولا بيجي ولا بيجي. كل الأشياء دي متعلقة بالعقل. يعني علم. في خمسة أمور. هذا ليه ما له؟ الكلام ذي هو يعني له داعي. استفيقان سابرها لكن استفيقان في خمسة أمور. إذا قدرنا كم استفهامية وواحدة خبرية بفرق بين الاستفهام والخبر. إذا الفروق راجعة إلى الفرق بين الاستفهام والخبر دي معلومة. ما عادها من هنا. ما هو اللي كم الاستفهام ولا كم الخبر؟ كل الفروق دي فروق بين الاستفهام والخبر. ايه ما يجي لكم ولا ما له داعي. عدم احدها ان الكلام مع الخبر محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهام. ما احد مثلا يقول فرق بين ما الموصوله ومن الاستفهام من الموصوله ومن الاستفهام الفروق اولا من الاستفهام يحتاج الى جواب ومن الموصوله لا يحتاج الى جواب وهذا في كلام احتمال الصدق والكذب هذه هي موصولة. أما هذه استفهامية في فروري لا لا يحتمل الفروري. ها وجيني هم حق الاستفهام ولا إنشاء ولا ما هي المكان. هو من أكثر ما انتقده على المؤلفين إنهم بيجوا يحطوا مثال كثير في بحث ولا هو مكانها. برجع جي قاعدة عام ما مثلا الفرق بين الإنشاء والخبر وبس. ما عاد إحنا كل ما جاء لنا مثلا اسم استفهام يقول ها والفرق بينه وبين ما هو استفهام كذا حتى الفرق بين الإنشاء والخبر. هاي والله. لا هو حرف إنشاء هذا الكلام وهذا الأصل هو فرق بين الاستفهام والخبر. إحنا دارين ما إحنا في حاجة. ما هو يجي الكم. ما دارين أن الاستفهام يحتاج إلى جواب. قلنا الخبر ما يحتاج إلى جواب. قلنا بعد الساعة يكبر. ما بيشيل بس. هذا ترى. ليه؟ قال أن الكلام مع الخبر الذي محتمل للتصديق والتكذيب لخلافه مع الاستفهام. يعني. أنا ما له معلوم. الثاني أن المتكلم بالخبر لا يستدعي من مخاطبه جوابا أو مخاطبه جوابا لأنه مخبر. والمتكلم بالاستفهام يستدعي لأنه مستخبر. واحد. الثالث أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية. كل البدل من اسم الاستفهام. يحتاج يضمنه. ما هو قال وبدل المضمن الهمزة يلي همزة كما قال سعيد أم علي أي بدل من في الاستفهام ضروري يجي همزة ما هم بلا خلاف المبدل من الاستفهام يدي يقال في الخبر يدي كم عبيد اللي 50 بل 60 وش يعني كم عبيد اللي وش يعني خبر؟ يعني من عبيد كثير كم يعني ما بيقول كم من واحد قد قال لي هم بيقول كذا كم من واحد قد جاء وكم من واحد قد سفر كذا وكم من واحد هاي ثي كم عبيد اللي يعني كثير كم لا عندك عجيب كم من قرية أهلكناها كم من قريتنا لكناها؟ قال وفي الاستفهامية كم مالك؟ 20 أم 30؟ حين استفهامية تقول 20 لا تقول كم في من ذا أسعيد أم علي؟ لا تقول من ذا أسعيد قل أسعيد ما يهدو بين الاستفهام والخبر الرابع ذا كل ماله في الواقع ذا كلها الثلاثة الفروق ما هي بين الاستفهام والخبر في كل مكان الرابع أن أنا جاري لكن هذا في الرابع أقول لك حين قلت استفهامية الخبر هذه يعني في هذه الاستفهام الذي يفهم الفروق بين الاستفهام والخبر حين جواب يسأل ولا جواب يخبر ليه واضح لا قبلنا هبنا السياق أنا خبري يعني بتقول لكم عكسين ولا في تخلص سؤال بقال عبده هذا هذه هو الفرق يعني الرابع أن تميز كم الخبرية مفرد أو مجموع يقول كم عبد ملك صح وكم عبيد ملك صح هذا كم ملوك قال كم ملوك باد ملكهم ونعيم سوقة بادوا ما بلا تقولنا حين قال ونعيم سوقة تقولنا نكت حرف والله قال كم ملوك أنا على سبيل وان كم يعني كم من ملك يعني ملوك كثير أنا كم خبرية ولا استفهامية خبرية والسبيل وان هو ملوك يعني كان قال ملوك كثيرون كم أراد بالملوك ميز حين قال كم ملوك أنا قال أضيفت إلى السبيل تمييز هجم صح تمييز هجم قال ونعيم يعني وكم نعيم هنا تمييز كم هاش مفرد عاقل بيجو تمييز كم جمع بيصبر مفرد جمع عن فلبيت كم هاش ونعيم سوقة بعد يعني قال كم ملوك بعد ملكهم يعني كم ملوك كثيرين بعد ملكهم بذنته ورجع قال ونعيم سوقة ونعيم رعية السوق عكس الملوك يعني الرعية الشعب وكم نعيم ايش رعية قد ايش قد انت لا والله انها نعمة نعيم ولا نعمة كان يشتك انها نعمة كم نعمة في ما قال ما جمع ما في كم لا اشتنا الله جوجان ولا مفرد يصبر جوجان يصبر جوجان هناك ما بيصبر الله جوجان مفرد نرجع عليه الحين قول خان ضربان ضربان تقول من ما لك دي جملة هكذا قال لك دي يبيك على الخبر بعد المفرد التنمية المفرد ومجموع واضح وقال فردك اشتي بالنسبة لكم الخبر يا قال تميز مفردا ويجو مجموعة أما الاستفهامية باجو مفرد بس على فارق إلا فارق إلا فارق يا حسن إنت يفرح إنه لا بيستعمل كذا وكذا ولا لا بيستعمل كذا قال وقال فردك قال كم عمة لك كم عبد الله الشعر محمد؟ كم خبرية؟ تفهمي؟ أيوة تفهمي على خبرية؟ هذا الخبرية. أبي يقول كم عبد؟ عبد الله. أيوة. تمييز طالع له. أيوة لأن بيصبر جرة تمييز يعني معناه ما هو ميز لنا وش يقول كم عبيد ملك؟ ما معناه يعني يقول كم يعني كثير؟ كثير ملك كثير وش من وش؟ وش من دولة كثير؟ عبيد. أنا أقول عبيد ما ميز لك وش كثير؟ بيجوا منصوب ولا مجهور لكن ليه قال خاتم حديد من الرئيس لك مش خاتم لا ما يشتي تميز من حاوي يشتي تميز بالمعنى لكن ليه قال كم عبد الملك تامل بالملك ملك تامل يجي يجي عندي هو فقير ما معشي وانت قد ابرك تمشي تقول كم عبيد الملك تامل لما تفهم لما بيستفهم ها صدقه هذا من خبرية الملكة أنت يا خبير حين جوبة واحد من ملك كثير من العبيد ما هو سابر أقول خل عبيد الملكة والنشكي أنا أقول خل عبيد الملكة ما قد أستاتفو ولا أتاقي ذي بأتفرق لا يصبرني أذكر الكثرة يعني أنك ملكة كثير يعني أقول كم قرصين أكلتها يعني أكلتها كم من قرص أجل ما ضروري أكل كم إيش؟ يقول كم قرصين أكل؟ كم ولا كم قرصين أكل؟ هذا بس المعلم. قال قال. قال كم عمة لك يا جرير؟ قال وقال فرصة كم عمة لك يا جرير وحالة فتاة وقد حلبت علي عشاري؟ قال كم عمة هنا؟ ما تميز كم عمه هو هنا ايش مجرور نعم هنا الشاهد انه جاء تميزها مفرد جرى العمه وما ولا يكون تمييز الاستفهام ولا يكون تمييز الاستفهامية الا ايش مفردة خلافا للكوفي يعني لا يتم العمه احنا في جرى لو همت عمه لا يصبر يقول عمه ولا عمه لا خارج ما يشتي عمه واحده قال كم عمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ماذا ما هو بيننا ما بيعرف غلط الخامس تدي حد ما يقول يستفهم عن عمها حتى ولا عم الفرق أخا ما بيستفهم يا أخا لا لا لا لا لا من يقول كم عمة يا لك كم من عمها لك جاء كم تحب الإبر حقوني أنت شيء عمة ذاك وخالاتك كانوا يشتغلوا عندي يحبوا البقر والإبر عندي لما قد قلت ايه سوت يدها قلت سوت يدها من بيحلبوا عندي وش عندك نقدر الحين ما ادري من لكن انا بلا استفهام بس اقرب يعني على اذا استفهام يا ضروري يوم منصوب ضروري يوم مفرد ضروري يوم مفرد لو اجتمع ولا الناس بيجوا لو الناس الباقي جماعه انا اقول الحين اقول كم انا اقول كم ايش ما هي كم عمة قد حلبت كم غلاما لقيتها ولا كم كتابا شريتها؟ بس يجي المفرد لكن العمل هو كثير منها المفرد كم عما تقدر تخلق على سبيل فالاستفهام يا قال ما بيزبط ما بلا بس تمي بشوه بس ما بيخبر بالعدل قال الخامس أن تمييز الخبرية واجب الخفض وتمييز الاستفهامية منصوب استهي على همزات تمييز الاستفهامية تمييز الاسم يقول الاسم والاستفهامية ما غلط يقول ما عندك وصل ايه الاسم لا يقول الاسم يغلط وخالد غلط لا يقول الاسم والاستفهام يعني ما نادر اللي يسمع يقول الاستفهام نادر من بيقول الاستفهام يقول الاستفهام بالخطا بالله بالله ما قلت الاستفهام احنا في النص ما بقى واحد لا النص يقول واحد الاستفهام همزه الاستفهام لانها ما هيك قال وتمييز الاستفهاميه منصوبا نعم ولا يجوز جره مطلقا ولا يجوز جره مطلقا خلافا للفراء ما هو قال يجوز جره ايش مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج واخر بل يشترط ولا يجوز جره مطلقا خلافا للذولان ما هو قال يجوز مطلقا بل يشترط ان تجر انت ايش ان تجر كم بحرف جر وبعضهم قال يعني كانه بيقول يجوز جره إذا إيش؟ إذا جره كان بحرف جر. هو لخبط الكلام يشتي يقول له لا يجوز مطلقا ما بلا بيجوز في ذحر. كأنه قال ما إنما يجوز إذا جره كان بحرف جر. فحينئذ يجوز في التمييز وكان النصب وهو الكبير. لا ما يجوز مطلقا. يجوز الجر مطلقا وبعضهم قالوا يجوز الجر اذا كان ايش اذا كان كم مجرورة بل اشترط ان تجر كم بحرف جر فحين ان يجوز التمييز وجهان النصب وهو الكثير والجر خلافا لبعضهم من هو بعضهم هذه بمعنى مطلقا قال والجر يجوز خلافا لبعضهم من هذا البعض؟ هذه بمعنى مطلقة هذه بمعنى الجر مطلقة لا يا سحسن كيف تبرز يعني قالوا لا يجوز الجر مطلقة من دون علامات ولا شيء كيف يميز بينها من الخضرية؟ طب العباية يجروا إذا جاءوا الجمع مثلا ولا ما يدروا إذا جاءوا ولا إذا عبه في السياق ما يدروا لا من السياق ولا إيه ولا البشر ولما حنا على بعض الناس هذا انا كان لما اجيب التمييز نحن لكن الذي قالوا مطلق انما ما ميزنا فين لا هذا السياق هذا السياق لا في الشيء سياق لما اجيب ليه كان يقول لك يحب لك وإذا بيسألك إذا بيسألك في استفهام لا بنجواب بعد وانه يخبر لك فيها عبد ما نقول بايد يجيك يخبر ولا بيسك كما امرأة الملك ما يجي لك من السياق لا لا هو بيسأل عن جيلي قل له لي انا داري انا ما بهذا علامة ها انا ما بقول لك نبات هذا الحين قال والجر خلافا لبعضهم اذا جر اذا تقدم كان حرف جر لكن قال خلافا لبعضهم من بعضهم منع مطلقا واضح وهو ما قال لك باء قال إذا تقدم جار على كم بيصبر جراش التمييز هذا عند بعضهم وبعضهم لا قال لا يجوز الجر نهائيا وهو بمن مضمرة وجوبا الجر حين تقول بكم درهم فإذا قد دخلت حرف الجر على كم سهل؟ ما بنقول بكم درهم من عقله. باقي رجع قاعدك يا عمي. وش المعنى؟ يقول الاستفهام ما يصح إن المعنى دي عندك ما بيجي المفهوم. بكم درهم يعني كم من الدراهم؟ عشان كم من الدراهم تأجل؟ أو مو قاعد إن الاستفهام لا يصح. أنا يعني أنا كنت غرد. قالوا من مرة الوجوب لا بالإضافة خلافا للزجاج. حين إذا جرينا إذا قلنا بكم درهم بكم بكم درهم شريته؟ بكم درهم؟ وش عرف درهم؟ درهم درهم وش هو عرف؟ ما في لا عند الزجاج ومجرور من عند المصنف. إذا قلت كم درهم؟ ليش؟ لا مش كلام ديرامي. كلامي لك التأذية للتكثير. خبرين. لا بالتفهم يا دري. وتلخص أن في جد تمييزها أقوال. الجواز والمطلقة والمنع مطلقة والتفصيل. واضح؟ فإن جرت هي بحرف جر النحو بكم درهم اشتريت جاز. على التفصيل. وإلا فلا. لا فلا. وزعم قوم المقطع وزعم قوم أن لغة تميم جواز النصب أن جواز النصب تميزي كم الخبرية إذا أمسر قالوا ها كم الخبرية بايس بريد نصبها إذا كان الخبر إذا كان مفردا إذا كان التميز مفرد قالوا كم الخبر هنا غلط مكتوب عندكم إذا كان الخبر ما لها داعي الخبر إذا كان مفرد التميز قالوا بعض من ذا كان التمييز مفرد ما يشتم الخبر ويتخلنا الخبر لك قالوا عن بعضهم أن إيش تمييز كما الخبر إذا كان مفردا وروي قول فرد كم عمة لك يا جرير وخالة فدعا وقد حلبت علي إشاري بالخفض على قياس تمييز الخبرية على القاعدة على القاعدة في تمييز الخبرية القاعدة في تمييز الخبرية كيف يجوه ورجع قالوا بالنصب على اللغة التميمية هو خلاف القاعدة أو على تقدير استفهامية استفهام تهكم كان بيستفهم هو يخبر ما بيستفهم كل كان عامة ما بيسألك بس بيسأله اشتي حب الله يعني لأنه ما بلا بيجي الكلام جاي يجي الفرع يجي جليل قال بس بنقول ناك عمدا يو بيستفهم النصب إذا على اللغة التميمية ولا على إيش ولا على استفهام لكن قال ما بيستفهم قال ما بلا بيتحكم من هنا خبر كان ما عم هذا كذي كان بيجوا يشتغلوا عندي وحلفوا ده يا ما بلا شيء يتحكم ما أراد استفهام حقيقي ما أراد يتحكم قال استفهام تهكم من أي أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كنا يخدمني فقد نسيته والله ما عد ريت من كثرهم أب اللي كمم لما هذا عندك حبيب أيوه لا يروي يروي أنه ما عد ريت من كثرهم عماته ما يشتي خبر أي عماته محمد لا لا قسم الشيخ المخاطب قسم من جرير عماتك يا جرير كم من عماتك اللي جاب يشتغلوا عندي عندي انا عندي عماتك بيشتغلوا عندي انت جرير كم عماتك اللي جاب يشتغلوا عندي ها هذا عندي وعماتي وخالاتي بيشتغلوا عندي يعني اباء يعني من جهه الاباء ومن جهه الاخوان كلهم خدم ها قال وعليهما فكم مبتدا خبره قد حلبت عليهما على النصب ولا والجر كم مبتدا خبره قد حلبت على اليمين على النصب نصبنا دي بعد تمييز ولا جريناه يعني لا عليهما كم مبتدا احنا في اعراب كم بتجيدي باعراب كم في الاوجه الثلاثه اذا قلنا كم عمه كم عمه كم عمه وش اعراب كم إذا قلنا كم عمة وكم عمة فهي إيش؟ مبتدا كم مبتدا كم كم وعليهما فكم مبتدا خبره قد حلبت لكن وإفراد الضمير حملا على لفظ كم وأفرد الضمير حملا على لفظ كم كيف يقول إنه قال كم عمة وكم عمة وهالة حلبت، كان يقول حلبتها حلبتها كم عمة وهالة حلبت لا لا لا قلنا واحدة كم عمة ما يش ما مش خيرة كم عمة وهالة حلبتها عندي يعني خيرة عمة وهالة قال وذي الرفع على أنه عبسك قال وإفرج الضمير حملا على لفظ كم معنى كم لفظ مفرد ولا معنى كثير وذي الرفع على أنه مبتدأ كم مبتدأ خبره قد حلل وإفرج الضمير حملا على لفظ كم وذي الرفع هذا الحين رجعنا لجد تعرف ما قال جزء إيش قال رؤية بالخفض وبالنسب وعليهما وكم مبتدأ وبالرفع ما عاد ثابت قلنا مبتدا قالوا كان عمته قال وبالرفع على ايش على انه مبتدا وشو على عم بعد كم برجع الحين في اعرابه هذا الله وبالرفع على انه مبتدا وان كان نكره حين قال عمته ما نكره لكونه قد وصف بها لك ما قال كم عمته كم عمته لك وصفها لك وبفدعه كم عمته لك كم حالة فدعاو كم حالة وحالة فدعاو ما جاء فدعا حلبت لم اعتذر قال انها الحلبة فتصابع عاسعة من الله كذي كذا يدعا كلها لا الاسم الثاني اصلا مش فالواقع نفس البيت وصف الاول وهو عمه بلاك وصف الثاني وهو خاله فدعة وفالواقع انه يشتي وصف الثنتين بانهم لك وبانهم فدعة كل واحده فدعة ونالك يشتي كم عمه لك فدعة حذف فدعة في الاول وحذف لك في الثاني كل واحدة تدل على الثاني قال إذ ليس المراد قال ولي كوني قد وصف لك وفي فدعة محذوفة مدلول على هذه المذكورة يعني صفة الأول والثانية هي في الواقع صفة الخالة إذ ليس المراد تخصيص الخالة بوصفها بالفدع ما يشتم قبل الخالة فدعة وشم العمة قدي فدعة فما حذف لك من صفة خالة يستدل عليها بلك الأولى أقول ذا الحين هو إعراب عمة مبتدا والخبر قد حلبت ولا بد من تقدير قد حلبت اخرى ما هناك معك مبتدا لاحظ الفرق بين ذا الوجه والوجه ذي قبله حين هناك الكل المبتدا هناك هو كم او قال كم في قاعده على مجرور ولا منصوب كم مبتدا وما بيحتاج يجي له خبرين خبر واحد لكن هناك ما هو كم مبتدا عمه ذي مبتدا ترجع تقول له خاله مبتدا ثاني كل واحد يشتير ايش؟ خبر هنا بس تقدر خبر الواحد منهم قال إذن قالوا ايش والخبر قد حلبت ولا بد من تقدير قد حلبت أخرى هو خبر للمبتدا الثاني لأن المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لفظا ومعنى ونظيره زينب وهند قامت قال تقدر له ضروري تقدر زينب قامت وهند قامت وكم على هذا الذي ظرف او مصدر هذا المهم يعني الذي ما جهلك مدرك اذا قلت كم عمه لك كم عمه لك حلبت مش كم وش ماشي كم عمه كم عمه المبتدا او ايش كم وش حلبت قال يعني هنا بنج على ظرف يعني كم من كم وقت يعني كم من وقت عمه لك حلبت عشان والله نجعلها مصدر يعني كم حلبة يعني عمة لك حلبة يعني عمة لك حلبة كم حلبة أو عمة لك حلبة كم وقتا كم مصدر ولا ظرف إذا ما يزنها بوقت نجعلها ظرف وما يزنها بحلبة يعني ما مصدر ولا عفيها ما عاد فيها كلام يعني خبرية في حلبة وكم مبتدأ إذا قلنا كم مبتدأ